العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع بحول الله وقوته في كتاب الحدود. والحدود معناها في الاصطلاح عقوبات مقدرة شرعا، عقوبات مقدرة شرعا لتمنع من الوقوع في مثلها، عقوبات مقدرة شرعا هذه الحدود. وهناك عقوبات غير مقدرة في الشرع، وإنما متروك تقديرها للحاكم الشرعي، هو الذي يقدرها، وهذا يسمى التعزير. قال: عقوبات مقدرة شرعا لتمنع من الوقوع في مثلها. الحكمة من هذه الحدود هي أن لا تتعصي ولا هذه الموبقات، فالحدود تمنع من ارتكابها مرة أخرى. إذا حصلت جريمة الزنا فقام الحد على صاحبه، فإن هذه الجريمة لن تتكرر من صاحبها ولن تتكرر من غيره إذا علم بها. والحدود شرعت لمصلحة الناس، ومن فوائدها وحكمها أولا التأديب، تأديب من وقع فيها، والأمر الثاني التطهير، تطهيره يوم القيامة من إثمها ورجسها وعقابها، لأنه إذا عوقب بها في الدنيا فإنه لا يعاقب في الآخرة. والأمر الثالث المعالجة، لمعالجة انتشار أمراض في المجتمعات، أمراض أو جرائم أو نحو ذلك، هذه الحدود تعالجها. بدأ المصنف عليه رحمة الله بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة، من قبيلة عرينة، قال: فاجتووا المدينة. اجتووا المدينة يعني استوخموا جوها ومرضوا من جو المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، واللقاح المقصود به هي النوق، الحلوب التي فيها اللبن. فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا. إذن هؤلاء القوم قدموا المدينة، فلما دخلوا المدينة وأقاموا فيها لم يناسبهم جوها وصابهم مرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا خارج المدينة، وجعل عندهم ذود، شيء من النوق، الحلوب، يشربون، أمرهم أن يشربوا من لبنها ويشربوا أيضا من بولها، من بول الإبل ومن ألبانها. شربهم لهذا اللبن ولهذا البول هو من الدواء، هو نوع من الدواء، تداوي بلبنها وببولها. وبالمناسبة وقفت على تقرير فيه أبحاث كثيرة، عدة أبحاث تصل 5 أبحاث أو نحوها طبية، كلها يثبت أن بول الإبل فيه مادة مطهرة، وهذه المادة المطهرة طبعا في البول مخلوطة بمواد أخرى غير جيدة، فكانت هذه الأبحاث توصي بأن يستخلصوا هذه المادة المطهرة التي في البول، وهذا من الإعجاز الذي جاءت به السنة المطهرة، فلا غرابة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من رب العالمين. قال: فأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا. فلما صحوا، خلاص بريوا، ذهب عنهم المرض، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم وأخذوا الإبل وقتلوا الراعي. فجاء الخبر في أول النهار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهم، أرسل من يأتي بهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، عاقبهم الآن، كيف العقوبة؟ قال: فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم. وفي رواية عند الترمذي من خلاف، قطعت أيديهم وأرجلهم يعني اليدين والرجلين، أما من خلاف معناه أنه قطعت يد ورجل، اليد اليمنى مثلا والرجل اليسرى. فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، طبعا عندما قطعت، الأصل في قطع اليد والرجل في الحدود في السارق وكذا وفي الحرابة، أنه إذا قطعت اليد والرجل تغمس في الزيت المغلي حتى تنسد أفواه العروق عشان لا يصير نزيف ويموت، حتى يقف هذا النزيف. طبعا هذا كلام قديم، اليوم الطب يمكن أنه يوقف النزيف بعلاج، بالخياطة، بغير ذلك من الوسائل الحديث لا حرج بأي وسيلة. المهم بعد ما نقطع يد السارق أو يد المحارب أو كذا فإننا يعني يأتي الطبيب ويوقف هذا النزيف حتى لا يموت من يقيم عليه الحد المقطوع هذا. لكن هؤلاء قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ولم تحسم، تحسم يعني لم تسد أفواه العروق بحسمها في الزيت، تركوا ينزفون حتى يموتوا. قال وسمرت أعينهم، يعني جاء بالمسامير المحمية ووضعت في أعينهم، لا إله إلا الله، عقوبة غليظة، ما فعلوه أغلظ. ما ذنب الراعي هذا الذي قتلوه؟ ما هو ذنبه؟ وما ذنب هذه الردة وهذا الكفر وهذا النكران الجميل؟ قال وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. إذن هذا الحديث فيه حد للحرابة في بيان هذه العقوبة التي نزلت بهم والتي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا لها علاقة بمسألة هل نقتل القاتل بمثل ما قتل ولا بالسيف، وقلنا أن الجمهور يقولون يجوز بمثل ما قتل، وهؤلاء يعاملون معاملة خاصة لأنهم ارتكبوا جرم خاص، يعني الراعي يسقيهم كل يوم من اللبن ويداويهم وكذا، فلما برئوا وشوفوا وصحوا قتلوه، أول ما بدأوا بقتله فقتلوه. نعم. وهذا الحديث أيضا استدل به، من استدل؟ بأن بول الإبل طاهر لكونهم شربوه، لأنه أمرهم بشربه، وإن كان من يقول بنجاسته يقول إنما شربوه للتداوي فقط، ووجه القول بالطهارة أقوى، لأنه يعني لو كان نجسا ما أمرهم بالتداوي به، لأنه لا يتداوى بالنجس والمحرم لا يجوز التداوي به، والظاهر طهارته. ثم انتقل المصنف إلى حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، إذا سقط عندكم كلمة عبد الله أضيفوها، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. طبعا هذه الكلمة لا داعي لها، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي بين أحد إلا بكتاب الله، لا يقضي بشرع غير شرعه. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، يعني وأذن لي في الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أجير عند هذا الرجل، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، أن ابني يستحق الرجم لكونه زنى بامرأة هذا. طبعا ابنه زنى بالمرأة، بمرأة هذا. المرأة ثيب ولا بكر؟ معناها ثيب لأنها زوجة. والابن هذا، لا الابن هذا ليس متزوج، هو بكر. فقال فإني أخبرت أن على ابن الرجم، طبعا هذا الخبر صحيح ولا غير صحيح؟ هل على ابنه؟ لا ليس صحيح، ليس على ابن الرجم. قال وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، يقول دفعت له مئة شاة وجارية بدل الحد يعني. وطبعا هذا لا يصح أيضا، الحد يقام، ما يعوض عن الحد بفلوس أو بمال أو بغير ذلك. قال فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، جلد مئة وتغريب عام. تغريب العام معناه أنه يخرج من بلده سنة كاملة، ما يبقى في هذه البلد، والآن يستعاض عنه بالسجن، يمكن أن يسجن عاما. وأن على امرأة هذا الرجم، هكذا أخبره أهل العلم، وهذا الخبر صحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما الرجم بكتاب الله، والوليدة والغنم رد عليك، يعني هذه الفدية ما تصح. ثم قال وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إذن هذا الابن كان عليه جلد مئة وتغريب عام لأنه بكر غير متزوج، ما تزوج، ونحن قلنا لأنه غير محصن، وقلنا المحصن هو من جامع في نكاح صحيح وهو حر مكلف. من جامع في نكاح حصل منه الجماع في نكاح صحيح وكان حرا مكلفا بالغا عاقلا، حرا بالغا عاقلا. قال: واغدو يا أنيس لامرأة هذا الرجل فإن اعترفت فارجمها، لأنها محصنة، لأن حصل منها الجماع في نكاح صحيح وهي حرة مكلفة. قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. إذن هذا الحديث هو متعلق، الآن نتكلم عن الحدود، هذا متعلق بحد الزنا، متعلق بحد الزنا، وعرفنا أنه زنا المحصن عقوبته الرجم، وزنا غير المحصن عقوبته جلد 100 وتغريب عام. وعرفنا أن المحصن هو من جامع في نكاح صحيح وهو حر مكلف. ثم انتقل إلى حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، اقرأ علينا يا شيخ. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. نعم. قال ابن شهاب، قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل. نعم. إذن هذا فيه بيان أنه زنا الأمة ما هي عقوبته؟ عقوبته الجلد. كم تجلد؟ تجلد نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على الأحرائر من العذاب، فجلدها نصف ما على الحرة، فيكون 50 جلدة. 50 جلدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجلدوها. طيب إذا تكرر أيضا تجلد؟ إذا تكرر تجلد. قال: بعد الرابعة أو بعد الثالثة على شك. قال: ثم بيعوها ولو بظفير. الظفير هو الحبل، يعني بيعوها بأقل شيء وتخلصوا منها، فإن فيها عيب يعني يستحق أن يتخلص منها. من الذي يجلدها؟ هل للسيد أن يقيم الحد على الأمة؟ يقولون للسيد أن يقيم الحد إذا كان جلدا فقط، يقيمه على الرقيق. أما القتل والقطع فإقامته هذا يكون بيد الإمام ولا يكون بيد السيد، السيد لا يقتل ولا يقطع، وإنما يمكن أن يجلد فقط. أكمل يا شيخ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. نعم. إذا هذا الرجل يأتي ويعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يفرح بهذا الخبر ويقبض عليه، لا، تركه. وهذا دليل أن الإسلام شرع الحدود صحيح، لكنه لا يتشوف إلى ويبحث ويحرص على إقامتها على الناس بالظن والتخمين، لا، إذا ثبتت واستقرت فإنه يقيمها، وإذا طرأت أدنى شبهة فإن الإسلام يسقطها. ولهذا هذا الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يذهب. طيب إذا ذهب انتهت القضية؟ نعم انتهت القضية. طيب وعند الله انتهت ولا ما انتهت وهو زان؟ ما هو الجواب؟ عند الله إن كان قد تاب توبة صادقة وقبلها الله منه فانتهت القضية. إذن الإسلام يتشوف بالنسبة للزاني وغير الزاني من أصحاب المصائب والكبائر والحدود وغير الحدود والتعزيرات، يتشوف لإيش؟ أن يأتوا ويعترفوا ولا يتوبوا عند الله بينهم وبين الله ولا يفضحوا أنفسهم. يتشوف لماذا؟ للستر. ولهذا لا يحرص الإسلام أنه كل زاني يأتي ويعترف ويقام عليه، لا، ما يحرص على هذا، لكنه يحرص أنه كل زاني أن يتوب إلى الله عز وجل بينه وبين الله ويستر نفسه، هذا الأفضل، هذا الأولى. ولهذا هذا الرجل لو لم يعني يأتي لما بحث عنه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، ولو أنه ذهب بعد الإعراض الأول أو الثاني أو كذا لما بحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه طبعا النبي يريد منه أن يتوب وأن يستغفر وأن يندم على هذا الذنب والتوبة ماذا تعني؟ وش يعني التوبة؟ التوبة يعني أن يزني اليوم ويقول استغفر الله، وبكرة يزني ويقول استغفر الله؟ لا، التوبة أن يقلع عن هذا الذنب ويندم عليه ويعزم على أن لا يعود إليه أبدا. هذه التوبة الصادقة التي يقبلها الله عز وجل. إذن أعرض عنه، كررها 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 مرات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. طبعا أكيد النبي صلى الله عليه وسلم تأكد من هذا من سؤال الناس. قال هل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه، لأنه محصن جامع في نكاح صحيح وهو حر مكلف، فذهبوا به ورجموه. وطبعا هذا يدل على ماذا؟ هذا فيه ملفت وفيه وقفة عظيمة. الصحابة رضي الله عنهم والصدر الأول، ذاك الصدر الطاهر النظيف أفضل القرون، هل كان هذا القرن سليم من المعاصي ولا فيه بعض المعاصي؟ فيه بعض ووقعت هذه الجريمة، لكن الفرق بين جرائمنا وأخطائهم كيف؟ إذا وقع الرجل في المعصية جاء اعترف وأقام على نفسه الحد أو تاب بينه وبين الله. هذا الرجل يأتي 4 مرات ويصر على نفسه ويعترف للنبي، يريد أن يتطهر من هذا الجرم، مع أنه لو تاب توبة صدوقة لقبل الله منه ذلك يعني بفضله وكرمه. قال اذهبوا به فارجموه. وذكر الحديث الثاني، قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن يعني ابن عوف أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، المقصود مصلى الجنائز، وكانوا يصلون على الجنائز خارج المسجد، فلما أذلقته الحجارة أوجعته هرب. هرب هو جاء بنفسه أصلا، ما جاء به بالقوة، لكن لما وجد يعني حر الحجارة وألمها وكذا بطبيعته البشرية فر من ألمها. قال فأدركناه بالحرة فرجمناه، يعني طردوه ورجموه. قال والرجل هو ماعز بن مالك، الرجل هو ماعز بن مالك، وهذا الحديث فيه بيان لحد الزنا وفيه تأكيد لما سبق أن الزاني المحصن حده الرجم والزاني غير المحصن جلد 100 وتغريب عام. إلا أن المسألة الزائدة في هذا الحديث هي مسألة الإقرار، ثبوت الزنا يكون بالشهادة أو بالإقرار يعني بالاعتراف، فهل الإقرار يشترط فيه أن يتكرر 4 مرات حتى يثبت الإقرار أم يكفي إقرار واحد؟ ظاهر هذا الحديث ما هو؟ أنه لابد من إيش؟ من 4، يعني إذا قر مرة واحدة لا يكفي، ثانية لا يكفي، لابد أن يقر على نفسه 4 مرات حتى يقام عليه الحد. مثل الشهادة، كم شاهد لابد في الزنا حتى نقيم الحد؟ 4 شهود. معنى ذلك، طيب في القطع سنقول نفس الكلام، في القطع قطع يد السارق إذا شهد عليه شاهدان ثبتت السرقة، طيب وإذا أقر بإقرار واحد يكفي ولا 2؟ لابد من 2. يقولوا إذا كان فيه إتلاف لعضو لابد من تكرارها بحسب الشهادة. الشاهد الآن المسألة هذه فيها خلاف من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد يقول لابد من تكرار الإقرار 4 مرات حتى نعتبره إقرار ونبني عليه الحد، وذهب مالك والشافعي إلى أنه إقرار واحد يكفي، ويستدلون بحديث واغدو يا أنيس لامرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، ما قال إن اعترفت 4، ففهموا منه، لكن ذاك حديث أنيس اغدو يا أنيس فإن اعترفت هذا مجمل، قد يكون يعني إذا اعترفت 4 إقرارات كما هو معروف أو هو مشهود. طيب عموما الأمر هذا يحتمل هذا وذاك، والنبي صلى الله عليه وسلم كونه أعرض عنه حتى شاهد على نفسه 4 مرات يعترف فيها أقام عليه الحد. طيب ما زلنا في حديث الزنا، أكمل يا شيخ حديث. عن الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. طبعا كذبوا، وهذا ديدنهم على مر العصور، قالوا نفضحهم ويجلدون. نعم. قال عبد الله بن سلام يعني ما في رجم، مع أنه ما في رجم. طيب فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. هذه طبائع اليهود، يعني الآن لا يستغرب ما يفعله اليهود، هذه طبيعتهم. إلا من رحم الله. قال فأتوا بالتوراة فوضع أحدهم يده على آية الرجم. الآن يغالطون من يأتون بالتوراة ليش؟ إذا كانت التوراة هذه مقدسة في قلوبهم ويعتبرون هذا كتاب منزل من عند الله الذي أنزل الكتاب، ما يخفى عليه مثل هذا، تضعون يدكم على آية الرجم حتى تتحايلوا على الرجم. تغالطون من؟ تغالطون رب الناس. أما تؤمنون بهذا الكتاب، يعني إما أن تؤمنوا بهذا الكتاب فتعملوا بما فيه أو تكفروا به. أما أن تغالطوا بهذه الأساليب، وضع يده على آية الرجم قرأ ما قبله وقرأ ما بعده، هي تجاوزها. قال فقال له عبد الله بن سلام، طبعا الذي وضع يده قال هو عبد الله بن سوريا اسمه، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقال يعني ابن سوريا اللي وضع يده الحاضرين، فقالوا صدق يا محمد إن فيها آية الرجم أو فيها آية الرجم. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، يعني يحاول أن يغطيها من الحجارة لما رجم، طبعا رجم ورجمت معه، فكان يحن عليها ويعني يخشى عليها من مس الحجارة، فكان يجنأ عليها. إذن هذا الحديث خلاصة ما فيه ما هو حد الرجم، أنه حد الرجم هذا هو ليس من شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو حتى في الشرائع السابقة، وفيه أيضا شيء من صفات اليهود وكلكم تعرفونهم. نسأل الله أن ينزل عليهم لعائنه وأن يخزيهم كل من ظلم منهم وآذى المسلمين، فنسأل الله أن يخزيه وأن يرد كيده في نحره وأن يرد عليه ما يكيده وأن يحصيهم عددا ويقتلهم بددا ولا يبقي منهم أحدا. لعنة الله عليهم أجمعين. قولوا آمين. نعم تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أو قال امرأة اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه والخذف والحذف واحد ترى. طيب هذا الحديث فيه جواز مثل هذا الفعل، إنه فيه يجوز مثل هذا. ما هو؟ لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنه، يعني نظر من الباب أو من فتحة أو من النافذة فنظر فخذفته، يعني حذفته بحصاة فقأت الحصاة عينه، ليس عليك جناح، يعني ليس عليك إثم وليس عليك قصاص ولا عقوبة. طيب السؤال، إذن هذا مستثنى خلاص. طيب أنا أستطيع أن أدفعه بغير ما أفقع عينه، هل يحتاج إلى التدرج من الأسهل إلى الأشد؟ لا، هذا الفعل جاهز ما أحتاج هذا. لكن هل لي أن أفعل أشد من هذا، يعني مثلا أرميه فأقتله؟ لا، ليس لي ذلك. إذن هذا المأذون فيه فقط لا غير، ولا يزاد عليه. أكمل يا شيخ. انتقل المصنف إلى حديث المتعلقة بالسارقة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجل قيمته 3 دراهم. قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق في مجن. ما هو المجن؟ يعني الترس، ترس يحمل المقاتل به نفسه. قطع في سرقة مجن. هذا المجن قيمته 3 دراهم من ذهب. 3 دراهم من ذهب. درهم الذهب كم يساوي تقريبا بالغرام؟ 4 وشوية، يعني ما يساوي 3 احنا قلنا 3 دراهم، يعني من فضة، 3 دراهم من فضة، أو ربع دينار من ذهب، 3 دراهم من فضة. كم الدرهم يساوي؟ درهم الفضة أو ربع دينار، ربع دينار يساوي تقريبا غرام ذهب وشيء يسير، يعني ما قيمته 100 ريال تقريبا في هذه الحدود. طيب قال قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وفي لفظ ثمنه 3 دراهم، والفرق بين القيمة والثمن ما هو؟ القيمة يعني ما يساويه في السوق، لكن الثمن ما يدفع فعلا. فقد يشتري الإنسان ويكون الثمن رخيص لكن ليس هو هي قيمته، قيمته أعلى تكون في السوق، أو قيمته أقل ويدفع فيه أكثر. والحديث الثاني حديث عائشة مرفوعا قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. ربع الدينار يعني ذهب، فصاعدا. هذا الكلام الآن في هذا الحديث أو هذين الحديثين فيه الأحكام التالية: أولا مشروعية قطع يد السارق، إنه يد السارق تقطع. طيب متى تقطع السارق؟ إذا سرق. طيب ما هي السرقة؟ ما معنى السرقة؟ السرقة هي أخذ المال من الحرز على وجه الاختفاء، أخذ المال من الحرز على وجه الاختفاء يعني من مخبأ. فيشترط للقطع شروط، منها أن يكون من حرز مثله. معناه لو أن إنسان وضع المال في الشارع، وضعه في الأرض، وجاء إنسان وسرقه، هذا لم يسرق من حرز. أما إذا كسر الباب أو دخل البيت أو كسر السيارة، فإذا كان المال في مخبأ يناسبه، مخبأ مثله، فهذا حرز. لو سرق مثلا الشاه من الزريبة هذا حرزها، ولو سرق السيارة وهي مغلقة مقفولة أو من البيت داخل الحوش أو حتى غير حوش، كسر الباب وشغل السيارة وسرق، هذا حرزها. ولو سرق المال من الجيب فهذا حرزه، لو سرقه من خزنة أو من دولاب فهذا حرزه، كل شيء له حرزه ما يناسبه، كل شيء حرزه ما يناسبه ويلائمه بحسب العرف. فإذا لابد لإقامة حد السرقة أن يكون من حرز. والأمر الثاني أن يكون نصاب. كم النصاب؟ هذا الذي ورد في الحديث وهو ربع دينار أو 3 دراهم، إما هذا أو هذا أو أي شيء آخر تبلغ قيمته قيمة أحد هذين، قيمته تبلغ 3 دراهم أو ربع دينار. والإمام الشافعي يرى أن النصاب يكون بالذهب فقط، ربع دينار فقط. طيب وال3 دراهم التي جاءت في الصحيح؟ يقول لا، المجن كانت قيمته 3 دراهم، وكانت 3 دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم توازي وتساوي الربع دينار بس، لكن إذا تغير العبرة بالدينار بالذهب مش بالفضة. هذا هو مذهب الشافعي، وما مذهب أحمد وكثير من أهل العلم إنه العبرة بالاثنين بأيهما، سواء هذا أو ذاك. وهذا له نظير في الزكاة ولا لا؟ إيش النظير في الزكاة؟ نصاب عروض التجارة، إما بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة. فإذا سرق شيئا قيمته تساوي ربع دينار ذهب أو 3 دراهم فضة فإنه يجب فيه القطع إذا توفرت الشروط الأخرى، وهي الحرز قلنا والنصاب وانتفاء الشبهة. لا يكون هناك شبهة. كيف الشبهة؟ لو سرق الأب مثلا من مال ابنه أو الابن من مال أبيه، هذه ليست دعوة للسرقة، سرقة الأبناء من آبائهم، لكن هذه السرقة تعتبر جريمة وتوجب التعزير، يعزر ويحاسب ويعاقب، يعاقبه الحاكم بما يراه مناسب مع الإثم طبعا. لكن الكلام في القطع أنه ما يجب القطع في هذه الحالة إذا حصلت شبهة. أو سرق مثلا من رجل من مال شركة هو مشارك فيها، هو شريك فيها، إذا حصلت الشبهة فلا قطع. طيب والشيء الأخير أن تثبت هذه السرقة بالشهود أو بالإقرار، والإقرار كما سبق وذكرنا إما إقرار مرتين إذا اعتبرنا التكرار. إذن هذا الحديث فيه بيان لنصاب، فيه بيان لمشروعية القطع، وفيه أيضا بيان لنصابه. طيب أكمل يا شيخ. نصاب يعني إذا سرق ذهبا فلا بد أن يكون هذا الذهب بلغ ربع دينار، إذا سرق فضة لا بد أن تكون هذه الفضة حتى تبلغ النصاب كم؟ 3 دراهم. وإذا سرق شيء آخر لا بد تكون قيمته وصلت قيمة أحد هذين، قيمة أحد هذين. هو لا سرق ذهب ولا فضة، سرق ساعة، هذه الساعة قيمتها 10 ريال، بنصاب الفضة ها؟ ما تبلغ. طيب 10 ريال ما تصل لنصاب الفضة ولا الذهب، لأن بنصاب الفضة يمكن 50 ريال. طبعا أنا أقول 50 هذا تمثيل ترى، لأنه السعر متغير يوم كل يوم بعد يوم. فنصاب الفضة مثلا 50 ريال، وبنصاب الذهب 100 ريال، وهي قيمة 10 ريال، هل هذه الساعة بلغت نصاب؟ ما بلغت نصفها. فهمت عليه المسألة؟ هذا معناه. طيب انتقل بعد ذلك إلى حديث عائشة. قال: باب في إنكار الشفاعة في الحدود والنهي عنها. يعني لا يجوز أن يأتي شخص ويتوسط ويشفع في حد من حدود الله، في سارق أو في زاني أو في شارب خمر، يتوسط له ويشفع له. متى؟ إذا بلغت هذه القضية إلى الحاكم، لكن قبل ذلك ممكن، قبل أن تصل للحاكم فبها، أما إذا وصلت للحاكم فلا، لا يكون، لا يجوز، لا تجوز الشفاعة في إسقاط الحدود، فإن هذا نذير خطر ونذير شوم، وهذا سبب هلاك أمم سابقة. طيب أكمل يا شيخ. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت. يعني أصابهم الهم بسبب المخزومية التي سرقت. المخزومية نسبة إلى بني مخزوم، قبيلة من قبائل قريش، فهذه شريفة من أشراف القوم في ذاك اليوم، وسرقت وسيقطع يدها، يعني صارت القضية يعني مزعجة لهم. طيب. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب رسول الله يعني محبوبه، الحب هو المحبوب، حبه بالكسر يعني محبوب رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه فيسمع منه، فأتوا يعني إلى رسول الله بمن يحب. طبعا هذا كلام ما يمشي عند النبي عليه الصلاة والسلام، لن يغير النبي صلى الله عليه وسلم شرعا من شرائع الله عشان جاءه من يحبه أو من يعز عليه، هذا الأمور لا تليق بأهل الصلاح وأهل الدين وعلى رأس من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام أنكر عليه، قال: تشفع في حد من حدود الله؟ أنكر عليه. طيب أليس هو حب رسول الله؟ يا سيدي، المحبة هذه لها مجال معين، أما في الحدود وفي الشرع فالشرع يطبق على من تحب وعلى من تكره، الشرع يطبق على كل أحد. طيب أكمل. ثم قام فاختطب فقال، يعني خطب الناس وقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. نعم، لأنه لو كانت السارقة ليست مخزومية، لا ما هي مخزومية، واحدة ثانية من قبيلة ضعيفة يعني ما يهمنا الموضوع، واقطعوا يدها ولا حرج، ما عندنا مشكلة، اقطعوا يدها هكذا الموازين، اقطعوا يدها، اقطعوا رجلها، اقطعوا راسها، مع ذلك ما لها قيمة، هدر. أما مخزومية فلا يليق، لا، ليس بهذا جاء الإسلام، الإسلام جاء بالعدل. طيب أكمل يا شيخ. قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأيم الله هذا يمين، قسمي ويميني، أيم الله. نعم. وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعته، يعني سأطبق شرع الله وصدق عليه الصلاة والسلام، لو فاطمة، وحاشاها أن تسرق فاطمة، لكن هذا على سبيل التنزل، لو حصل هذا من فاطمة وهي أعز على رسول الله من المخزومية من غيرها، وأعز على الأمة من المخزومية، حتى على مستوى الناس، الناس يحبون فاطمة ولا يحبون المخزومية حبهم لفاطمة، فمع ذلك قال: لو فاطمة سرقت فقطعت يدها، وسيمضي الشرع على الجميع. يقول في لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، تنكره. الآن هذه القضية، هذه مشكلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. الإشكال فين؟ هذه المرأة سرقت وقطعت يدها من أجل السرقة ولا من أجل جحد المتاع؟ وهل جاحد العارية يعتبر سارق وتقطع يده؟ واضح المسألة؟ طبعا هي هذه محل الإشكال، وجمهور أهل العلم يقولون إنه جاحد العارية ليس بسارق، السارق هو الذي يأخذ المال من حرزه. هل جاحدة العارية أخذته من حرز؟ أخذت العارية، استعارت الذهب ثم تنكر، تقول: لم أخذ شيء، هذه ما سرقت من حرز، ولا يصدق عليها تعريف السرقة. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تقطع يدها؟ الإمام أحمد يقول: حتى جاحد العارية يلحق بالسارق وتقطع يده، وجمهور أهل العلم يقولون: لا، لأن المخزومية سرقت وكان من صفاتها أنها تجحد العارية، فإذا ذكر جحد العارية هنا للتعريف بها بس لذكر بعض صفاتها، فهمت علي؟ وليس هو سبب إقامة الحد عليها. إذا أقيم الحد على المخزومية على رأي الجمهور لأنها تجحد العارية أم لأنها سرقت؟ ها؟ لا، مو الاثنين، لأنها سرقت. وكان من صفات هذه المرأة أنها في العادة تجحد العارية، يعني عندها مشاكل أخرى لكن لم يقم الحد لذلك. فإذا ذكر جحد العارية ذكر للتعريف بها، فهمنا هذا الكلام؟ هذا الذي ذهب إليه الجمهور، لأنه مسألة قطع يد جاحد العارية أو مسألة جحد العارية هو محل إشكال، يعني هل يعتبر هذا سبب للقطع أو لا، يعني هل هو سرقة ولا لا؟ عند الجمهور ليس بسرقة، والإمام أحمد يقول جاء النص إذن هي تلحق به. طيب أكمل يا شيخ. طيب بعدين بيني وبينك نعم عندهم رواية ثانية. نعم طيب أكمل يا شيخ لأنه قال المصنف رحمه الله باب حج الحرم. طيب طيب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40. نحو 40. طيب. قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. يعني بالثمانين، كانوا يجلدون في الخمر 40 ثم جلدوا 80. هذا يجرنا إلى مسألة حد الخمر، كم العدد، كم عدد الجلد فيه، والمسألة التي قبل ذلك ما هو الخمر الذي يحد الإنسان من أجله. المسألة الأولى تحديد الخمر، عندنا مسائل، عندنا مسائل متفق عليها. ما هي المسألة الأولى؟ إذا سكر الشارب، إذا سكر يقام عليه الحد ولا ما يقام؟ يقام عليه الحد خلاص، إذا وصل لحد السكر أقيم عليه الحد، انتهينا من هذا. الشيء الثاني، إذا شرب خمر مكون من عصير العنب يقام عليه الحد ولا لا؟ نعم يقام عليه الحد. طيب إيش معنى العنب؟ دعوني أرجع للخلف قليل. ما هو هذا الخلف؟ الخمر ما هي؟ هل الخمر كل ما أسكر أو الخمر ما كان من العنب؟ فهمت المسألة؟ من أهل العلم من يقول الخمر هي أصلا تطلق على عصير العنب المكون من عصير العنب، فاهمين عليه؟ ما كان من عصير عنب. طيب يعني إذا كان عصير عنب هذا خمر، ها؟ فإذا شربه يحد؟ الجواب نعم. طيب وإذا سكر بشيء آخر غير عصير العنب إيش يصير؟ يحد ولا ما يحد؟ يحد، أيضا يحد، إذا سكر يحد. إذن أكرر مرة ثانية نلخص المسألة، كيف؟ هل الخمر كل ما أسكر ولا الأصل فيها أنها ما كان من عنب؟ صار عندنا قولان، نبدأ بالقول الأول. ما هو القول الأول؟ القول الأول يقوله قول الجمهور إن الخمر كل ما أسكر من عنب أو من غير ذلك هو كل مسكر فهو خمر، بناء عليه فإن شرب مسكرا استحق الحد، سكر أو لم يسكر. واضح هذا؟ تهينا؟ شرب مسكرا من عنب أو من تمر، خمر مكون من العنب أو مكون من التمر، ووصل إلى حد الإسكار، إيش الحكم؟ يحد. طيب لم يصل إلى حد الإسكار أيضا يحد. هذا على القول الأول إن الخمر عامة تشمل كل شيء. فهمتوا المسألة يا مشايخ؟ هذا هو جمهور أهل العلم إن الخمر ما أسكر. أهل الكوفة، وهذه اللي يعني الإشكال عندهم، إنهم يقولوا إن كان هذا الخمر من عصير العنب من العنب فيحد، سكر ولا ما سكر، وإن كان من غيره فلا يحد إلا إذا سكر. اتضحت هذه الصورة؟ طيب والجواب على هذا، المشكلة أن هذا الكلام فيه يعني مردود عليه بشيء كثير. يقولون كيف عصير العنب؟ يعني أصلا ما كان العرب يعرفون الخمر من العنب، ثم أهل اللسان صاحب القاموس سأقرأ كلامه يقول الخمر ما أسكر من عصير عنبي أو هو عام، والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب، وكان شرابهم البسر والتمر. أهل المدينة أصلا كانوا يحلوا الماء بالتمر، ما كانوا يحلوه بالعنب، وهم الذين جاءهم الوحي ونزل عليهم الشرع. قال وكان شرابهم البسر والتمر. وقال الخطابي: زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب، فيقال لهم إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمرا عرب فصحاء. الصحابة سموا كل مسكر خمر وهم فصحاء، واضح هذا؟ فهذه شبهة جاءت لأهل الكوفة، وإن كان هل في فرق كبير؟ يعني الخلاف راح يكون في أي صورة؟ في المسكر من غير العنب إن كان قليلا، عند الجمهور سيحد، وعندهم يقولوا لا، ما دام فهمنا الآن المشكلة والرد عليه يعني أسهل ما يكون. طيب نقرأ التعزير. أي خمر؟ لا لا، إحنا لسنا كوفيين، هذا واحدة. فالخمر كل ما هو مسكر هو خمر، يصنع من العنب ولا يصنع حتى من البطيخ. لا ما يمنع، نقول خمر. ها انتبهوا، لا لا لا، معناه انه يقول عصير العنب، نشرب عصير العنب ولا لا؟ اذا لم يصل الى الاسكار ايش يعني؟ يعني عصير عنب، اسمع مني، عصرت عنب، عصرت العنب الان، هذا مسكر ولا غير مسكر؟ هذا غير مسكر. لو شربت الكاس كله او شربت الابريق كاملا ما هو مسكر اصلا، لا قليل ولا كثير. لكن اذا ترك مده، وطبعا الحمد لله بفضل الله اعرف كيف طريقه صنع الخمر، فاذا ترك حتى اصبح خمرا وتخمر، هنا اللي راح تصير قضيه. لو شرب قليل، لو شرب قليل، هذا الحين سؤال لكم انتم، اختبار، ترك العصير العنب حتى تخمر واصبح مسكرا، فشرب شيئا قليلا لا يسكر، يحد ولا ما يحد؟ يحد بالاجماع. لكن الكلام هذا لو حصل، نعم، في اعتراض؟ لا، عند الكوفيين وعند الجمهور، عند الجميع يحد، لأنه من عنب، من عنب. طيب أكمل يا شيخ، باقي لنا حديث ولنا كلام معكم بعد هذا الحديث. الحديث الأخير هو متعلق بالتعزير، والتعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعا، متروك تحديدها للحاكم الشرعي. طيب ما هو الحديث؟ أكمل. عن أبي بردة هاني بن يار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشرة أسواق إلا في حد من حدود الله. طيب الكلام عن التعزير. التعزير قلنا عقوبة غير مقدرة شرعا، والحدود عقوبات مقدرة شرعا. هذه العقوبة غير المقدرة اللي هي التعزير، كم مقدارها؟ يقول متروكة للقاضي. طيب متروكة مفتوحة هكذا للأبد؟ يعني يجلد 100، 200، 300 يفعل ما يشاء. هذا الحديث فيه قيد، التقييد بكم؟ بعشرة أسواق. ظاهره إنه القاضي إذا أراد أن يعزر فإنه يعزر بعشرة أسواق فقط ولا يزيد أو أقل، أليس كذلك؟ هذا الظاهر، أو هذا الذي نقوله هو الظاهر، الظاهر أنه ليس بظاهر. لماذا؟ لأن معنى الحديث اختلفوا في تفسيره. ما معنى إلا في حد من حدود الله؟ انتبهوا الآن، إلا في حد من حدود الله. العقوبات عندنا كم ذكرنا إحنا؟ كم ذكرنا من عقوبة؟ لا، كم ذكرنا؟ قلنا حدود وإيش؟ تعزير. العقوبات ثلاثة: حدود، الحدود اللي هي اللي يعني بالمصطلح الشرعي العقوبة المقدرة شرعا كالزنا والخمر والقذف، والثاني التعزير والسرقة، حد حدود وتعزير، والثالث لا تأديب. تأديب الذي يؤدب ابنه، الابن تأخر ما نام أو لم يذاكر درسه فضربه أبوه، الآن هذا الضرب إيش هو؟ حدود؟ لا. تعزير؟ لا، التعزير هنا تعزير في معصية، وإنما هو تأديب. فبعض أهل العلم يقول هذا الحديث يتكلم عن الثالث والأخير اللي هو التأديب، ولا يتكلم عن النوعين السابقين اللي هما الذين هما الحدود والتعزيرات. طيب كيف يكون هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا في حد من حدود الله؟ يقول الآن معنى حد من حدود الله، المقصود بحد من حدود الله يعني إلا في معصية لله. والجرائم التي هي تعتبر معاصي تنقسم قسمين، بعضها حدود وبعضها تعزير. إذن قوله عليه الصلاة والسلام إلا حد في حد من حدود، ما هو الحد المعروف في المصطلح الذي اصطلح عليه الفقهاء، ما هو المقصود بهذا؟ وإنما المقصود إلا في حد يعني إلا في معصية لله. فإن كان معصية لله فالحديث مداخل، ما هذا متروك غير مقيد، عشرة أصوات أكثر متروك. وإن كان في غير حد من حدود الله يعني في غير معصية لله يعني في غير حد وتعزير بالمصطلح الفقهي فلا يزيد عن عشرة، معناه في التأديب. فهمنا المسألة هذه؟ هذا هو الجواب. إذن على هذا التفسير الحدود مقدرة أصلا ما يزيد فيها إنسان، والتعزيرات كم مقدارها؟ أعلى حد فيها كم؟ ما هي مقدرة، متروكة للحاكم لاجتهاد القاضي. طيب والتأديب هذا مقيد بعشرة لا يزيد عن. فهمنا المسألة؟ ومنهم من يقول لا، بل المراد بالحدود هنا هي الحدود الشرعية المقدرة، يصير التعزير لابد أن يتقيد بماذا؟ بالعشرة. والإمام أحمد على ذلك، لكنهم يقولون إن الكلام إنه لا تزيد عن عشرة هذا في تعزير في معصية وقعت من قديم مش قائم عليها، أما القائم على المعصية الذي لا يقلع عن المعصية إلا بالتعزير فإن القاضي يعزره كما يشاء. إذن من أحسن ما يقال إن المراد بالحدود هنا كل ما كان معصية لله لتشمل التعزيرات أيضا وتستثني التأديب، ما كان من باب التأديب كالذي يؤدب ولده أو يؤدب زوجته أو نحو ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.